الخداع والكذب، ويتجسسون على الدعاء الى الله ويبلغون، يبلغون ماذا؟ يبلغون الشيوعيين. نعم، فإنكم لا تضرون إلا أنفسكم، ولا تضرون السنة، ولا تضرون أهل السنة شيئا، لأن الله حافظ دينه، الله حافظ دينه. فالحمد لله، دعوة أهل السنة السائرة بحمد الله ومقبولة في جميع المجتمع اليمني، وليس هناك دعوة تناظرها من فضل الله سبحانه وتعالى. فبوءوا بالفشل وبالخزي، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: وجعلت الذله والصغار على من خالف امري. لا تنسوا يا اخواننا ان في ضغط الخلافه الاسلاميه في بغداد اظنه في زمن المستعصم كان على سبب يدي ابن العلبي الرافضي. ابن العلبي الرافضي هؤلاء المغولين الذين من التتار للتتار، وعده ومنى اننا سنعيد الخلافة للعلويين. فتاتى هو ونصير الدين الطوسي الذي يلقبه ابن القيم بنصير الشرك والالحاد. نعم، الامر كما يقال، فملا على ان يقدر ويخدع الخليفه العباسي. وقال ابن القيم، قال له انه لا يريد بلدا ولا يريد بغداد، فقط يريد ان تخرج اليه ويزوجك ابنته فيرجع. فخرج الخليفة، وعند ان خرج غضب عليه وربط بين البغال، ثم بعد ذلك قتل. وماذا في النهاية؟ استبيح بغداد ايام، وقتل فيه القتلى الذين لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى، حتى انها انتقلت الروائح بسبب الرياح الى البلاد المجاورة لبغداد، ومرض المجاورون من الروائح الكريهة. وبعد هذا ماذا يا اخواننا؟ ابرأت الرأس بن العلقمي وهو ماشي بالشارع مسكين، ومات كبدا وغيظا على ما فعل. فقالت له: اين احتلت بنو العباس الذين كنت وزيرا لهم؟ ام حالتك هذه؟ فمات غيظا وكندا. فلا تنسوا هذا يا اخواننا. امر اخر ايضا لا تنسوا، لانني قد تكلمت به مرارا، ان شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي، كل هؤلاء الثلاثة نقلوا ان للشيعة مواقف ضد اليهود، لا مع اليهود والنصارى، ضد المسلمين. نعم يا اخواننا، فلسنا نستغرب من المتصوفة، ولسنا نستغرب من الشيعة ان يقوموا ضد الاسلام مع اعداء الاسلام، ولكن سيخيبهم الله ويبوء بالخزي، ويبوءون بالخزي والفشل ان شاء الله تعالى.